نكتفي من هذا الدرس إن شاء الله، وبإذن الله نراكم لاحقا. ومثل ما قلنا إن شاء الله ليس الأسبوع القادم، الأسبوع الذي بعد القادم بإذن الله. والسلام عليكم.